السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: الجواب الرابع عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في ترجم أبو عبد الله وين؟ بصحابة زيد بن جارية استيعاب من الإصابة هجر من بابي أولى. سم. الجواب الرابع عن حديث أسامة أنه عام بظاهره في الجنس والجنسين، وأحاديث الجماعة أخص منه لأنها مصرحة بالمنع مع اتحاد الجنس وبالجواز مع اختلاف الجنس، والأخص مقدم على الأعم لأنه بيان له، ولا يتعارض عام وخاص كما تقرر في الأصول. هل ما بين الحديثين عموم وخصوص أو خصوص وأخص؟ كلام الشيخ: وأحاديث الجماعة أخص منه، والأخص مقدم على الأعم. بس الخاص مقدم على العام بلا شك، لا ما في إشكال، والأخص من باب أولى. لكن هل التعارض بين الخاص والأخص مثل التعارض بين العام والخاص؟ عام بظاهره وأحاديث الجماعة خص منه. متى يقال أخص ومتى يقال أعم؟ إذا وجد عام وأعم، خاص وأخص. لكن إذا وجد عام وخاص قيل عام وخاص، والخاص مقدم على العام. وعلى كل حال، سواء كانت خاصة أو أخص، فالأخص هو المقدم. نعم. الثالث الرابع عن الجواب الثالث أول واحد من الأول قال أن الصدر ثلاث أجناس، نفس الشيء هنا، أن يقول أن الحديث أحديث أسامة جاء عام ظاهره، وشسمه والحديث الأخرى والروايات الأخرى تشسمه، فقيل أن اختلف الأصناف بيعوا كيف شيء. لا، عندك الأول أن إباحة ربا الفضل منسوخة. لا، هذا الجواب عن الآخر رجع إلى صفحتين كمان. كم الصفحة عندك؟ 272. وش الطبعة اللي معك؟ نفس 272. الأول أن مراد النبي عليه الصلاة والسلام بجواز الفضل ومنع النسائي فيما النسيئة فيما رواه عن أسامة والبراء وزيد، إنما هو في جنسين مختلفين بدليل الروايات المصرحة في أن ذلك هو محل جوازته. جنسين مختلفين، ذاك فرع من هذا، فرع من هذا، هذا إثبات لأنه في كذا في الجنس والجنسين، وهذاك في مسألة أصولية ويتقديم الخاص على العام. ولو جعلهما مسألة واحدة يدخل هذه في تلك كان أخسر. نعم. ومن مرجحات أحاديث منع ربا الفضل على حديث أسامة الحفظ، فإن في رواته أبا هريرة وأبا سعيد وغيرهما ممن هو مشهور بالحفظ، ومنها غير ذلك. وقال ابن حجر في فتح الباري ما نصه: واتفق العلماء على صحة حديث أسامة، واختلفوا في الجمع بينه وبين حديث أبي سعيد، فقيل منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وقيل المعنى في قوله لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد كما تقول العرب. لا، المتوعد عليه بالعقاب الشديد مفهومه أن ربا الفضل لم يتوعد عليه بالعقاب الشديد، لكن هذا وصف ربا النسيئة، وهذا ليس بصحيح. نعم، الربا الأغلظ الأشد، يعني لا ربا أشد منه، كربا النسيئة، ولا ربا أغلظ منه كربا النسيئة. ممكن هذا وقيل به، أما كونه المتوعد عليه بالعقاب الشديد أيضا ربا الفضل متوعد عليه بالعقاب الشديد، لأنه داخل في عموم الأدلة وأنه من الموبقات، نسأل الله العافية. نعم. كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد. يريد أن يجعل هذا الحصر من الحصر الإضافي النسبي وليس من الحصر الحقيقي. يعني إذا قلت لا عالم إلا زيد ولا شاعر إلا حسان ولا كذا، ما ينفي أن يوجد علماء وأن يوجد شعراء، لكن عموم الشعراء بالنسبة لهذا الشاعر كلا شيء وإن وجد غيره منهم. نعم. كما تقول العرب: لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل، يسمون الحصر الإضافي. نعم. وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم، والله أعلم. انتهى منه، يعني من فتح الباري. نعم. وقوله: النسخ لا يثبت بالاحتمال، مردود بما قدمنا من الروايات المصرحة بأن التحريم بعد الإباحة ومعرفة المتأخر كافية في الدلالة على النسخ. وقد روي عن ابن عباس وابن عمر أنهما رجعا عن القول برب رجعا عن القول بإباحة ربا الفضل. قال البيهقي في السنن الكبرى: ما نصه؟ باب ما يستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول لا ربا إلا في النسيئة عن قوله ونزوعه عنه. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أن أبا الفضل بن إبراهيم قال: حدثنا أحمد بن سلمة قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عبد الأعلى قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي. من أبو عبد الله الحافظ؟ بس بينهم مفاوز. البيهقي 58 والحاكم 405 ممكن. نعم. قال: حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نظرة قال: سألت ابن عمر وابن عباس عن الصرف فلم يريا به بأسا، وإني لقاعد عند أبي سعيد الخدري فسألته عن الصرف فقال: ما زاد فهو ربا، فأنكرت ذلك لقولهما، فقال: لا أحدثكم إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءه صاحب نخله بصاع من تمر طيب، وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنى لك هذا؟ قال: انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع، فإن سعر هذا بالسوق كذا وسعر هذا بالسوق كذا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربيت، إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. فقال: بع التمر بالدراهم، بع الجمع بالدراهم، وابتع بالدراهم جنيبا. نعم. بع الردي إذا أردت، أو بع الجيد واشتر ردي أكثر منه، قد تكون الحاجة إلى الردي لكثرته، قد تكون الحاجة الجيد لوصفه. نعم. أنا عبد الأعلى يعني أخبرنا، أنا يعني أخبرنا، هنا حدثنا. نعم. وين جاءه صاحب نخلة؟ من هو؟ وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هو الدون. إيه نخله، نعم. فقال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربا أم الفضة بالفضة؟ قال: فأتيت ابن عمر بعد فنهاني ولم آت ابن عباس. قال: فحدثني أبو الصهباء أنه سأل ابن عباس فكرهه. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم قال: وكان تمر النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللون. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال: حدثنا يعني الحسين. هذا النوع اللون يعني الأقل، النوع الأقل. وأشهد له حديث بلال لما ذهب واشترى صاع بالصاعين وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أوه، هذا عين الربا. نعم. قال: حدثنا الحسين بن محمد بن أحمد ابن أحمد بن محمد ابن الحسين أبي علي الماسرجي الماسرجسي أبو علي الماسرجسي قال: حدثنا جدي أبو العباس أحمد بن محمد وهو ابن بنت الحسن بن عيسى قال: حدثنا جدي الحسن بن عيسى قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا يعقوب بن أبي القعقاع عن معروف بن سعد أنه سمع أبا الجوزاء يقول: كنت أخدم ابن عباس 9 سنين إذ جاء رجل فسأله عن درهم بدرهمين، فصاح ابن عباس وقال: إن هذا يأمرني أن أطعمه الربا. فقال ناس حوله: إن كنا لنعمل هذا بفتياك. فقال ابن عباس: قد كنت أفتي بذلك، حتى حدثني أبو سعيد وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فأنا أنهاكم عنه. وفي نسختنا من سنن البيهقي في هذا الإسناد ابن المبارك، والظاهر أن الأصل أبو المبارك كما يأتي. هذا صريح في رجوع ابن عباس عن قوله بحل ربا الفضل. نعم صريح، ما لي صحيح ما تقدم. نعم. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل ابن الفضل القطان ببغداد قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر ابن درستويه قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بن أبي إسحاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق مش عندك؟ عن إسحاق عن أبي إسحاق عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعد بن إياس عن عبد الله بن مسعود أن رجلا من بني شمخ بن فزارة سأله عن رجل تزوج امرأة فرأى أمها فأعجبته فطلق امرأته ليتزوج أمها، قال: لا بأس. فتزوجها الرجل، وكان عبد الله على بيت المال، وكان يبيع نفاية بيت المال، يعطي الكثير ويأخذ القليل، حتى قدم المدينة فسأل أصحاب محمد نفاية البقايا التي تبقى في بيت المال يبيعها من الأطعمة، فيبيع يعطي كثير ويأخذ قليل أفضل منه. نعم. فسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا يحل لهذا الرجل هذه المرأة، ولا تصح الفضة إلا وزنا بوزن. فلما قدم عبد الله انطلق إلى الرجل فلم يجده، ووجد قومه فقال: إن الذي أفتى به صاحبكم لا يحل. فقالوا: إنها قد نثرت له بطنها. قال: وإن كان. وأتى الصيارفة فقال: يا معشر، من الذي أفتيت به صاحبكم؟ يبعد جدا أن يصدر من ابن مسعود الغفلة عن مثل هذه المسألة. أفتيت. ووجد قومه فقال: إن الذي أفتيت به صاحبكم لا يحل. لأن هناك فرق بين الربيبة وبين أمها. إذا تزوج الأم وقبل أن يدخل بها رأى البنت فأعجبته له أن يتزوجها لأنه لم يدخل بأمها، والعكس في مثل هذه الصورة هذا نص في القرآن ما يخفى على ابن مسعود. نعم. فقالوا إنها قد نثرت له بطنها، قال وإن كان. وأتى الصيارفة فقال يا معشر الصيارفة إن الذي كنت أبايعكم لا يحل، لا تحل الفضة بالفضة إلا وزنا بوزن. انتهى من البيهقي بلفظه. وفيه التصريح برجوع ابن عمر وابن عباس وابن مسعود عن القول بإباحة ربا الفضل. وقال ابن حجر في الكلام على حديث أسامة المذكور ما نصه، وخالف فيه يعني من عرب الفضل ابن عمر ثم رجع وابن عباس، واختلف في رجوعه. وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوي وهو بالمهملة والتحتانية سألت أبا مجلز عن الصرف فقال مجلز شو اسمه؟ بلاحق بن حميد؟ ها؟ شو؟ تأكد امتحان هذا كنا الخير كل هذا البيهقي، هذا كل نقل من البيهقي، كل الكلام هذا كله عن البيهقي إلى قوله قال ابن حجر. لا ما يغفل عن هذا المسعود، والله أنك متنها منكر. نعم. سألت أبا مجلز عن الصرف فقال كان ابن عباس لا يرى به بأسا زمانا من عمره ما كان منه عينا بعين يدا بيد، وكان يقول إنما الربا في النسيئة. فلقيه أبو سعيد فذكر القصة والحديث، وفيه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فما زاد فهو ربا. فقال ابن عباس أستغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي. انتهى من فتح الباري بلفظه. وفي تكملة المجموع لتقي الدين السبكي بعد أن ساق حديث حيان هذا ما نصه، رواه الحاكم في المستدرك وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. وفي حكمه عليه بالصحة نظر، فإن حيان بن عبد الله المذكور قال ابن عدي حيان بن عبيد الله بن عبيد الله، فإن حيان بن عبيد الله المذكور قال ابن عدي عامة ما يرويه إفرادات يتفرد بها. وذكر ابن عدي في ترجمته حديثه في الصرف هذا بسياقه ثم قال وهذا الحديث من حديث أبي مجلز عن ابن عباس تفرد به حيان. قال البيهقي وحيان تكلموا فيه، واعلم أن هذا الحديث ينبغي الاعتناء بأمره وتبيين صحته من سقمه لأمر غير ما نحن فيه، وهو قوله وكذلك ما يكال ويوزن. وقد تكلم فيه بنوعين من الكلام، أحدهما تضعيف الحديث جملة وإليه أشار البيهقي، وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشيء أنبه إشارة البيهقي في قوله وحيان تكلموا فيه. نعم. وممن ذهب إلى ذلك ابن حزم أعله بشيء أنبه عليه لئلا يغتر به، وهو أنه أعله بثلاثة أشياء. الأول أنه منقطع لأن أبا مجلز لم يسمع من أبي سعيد ولا من ابن عباس. والثاني لذكره أن ابن عباس رجع، واعتقاد ابن حزم أن ذلك باطل لمخالفة سعيد بن جبير. يعني رجوع ابن عباس باطل عند ابن حزم. نعم. والثالث أن حيان بن عبيد الله مجهول. فأما قوله إنه منقطع فغير مقبول، لأن أبا مجلز أدرك ابن عباس وسمع منه وأدرك أبا سعيد، ومتى ثبت ذلك لا تسمع دعوى عدم السماع إلا بثبت. وأما مخالفة ثبت سماعهم منه لا ينفى في حديث بعينه إلا بدليل، وإلا فالأصل ثبوت السماع. نعم. وأما مخالفة سعيد بن جبير فسنتكلم عنها في هذا الفصل إن شاء الله تعالى. وأما قوله إن حيان بن عبيد الله مجهول، فإن أراد مجهول العين فليس بصحيح، بل هو رجل مشهور روى عنه حديث الصرف هذا محمد بن عبادة، ومن جهته أخرجه الحاكم وذكره ابن حزم وإبراهيم بن الحجاج الشامي. يعني روى عنه جمع، ومجهول العين لا يروي عنه إلا واحد، فإذا روى عنه أكثر من واحد انتبت ارتفعت جهالة العين. نعم. قال وذكره ابن حزم، اللي نتكلم عنه ابن حزم شو؟ ذكر روايته عنه، ذاك هو يسرد مجموعة من الرواة اللي رووا عنه ليترتفع عنه جهالة العين. فمحمد بن عبادة عند الحاكم وابن حزم. نعم. ومن جهته رواه ابن عدي ويونس بن محمد، ومن جهته رواه البيهقي، وهو حيان بن عبيد الله بن حيان بن بشر بن عدي بصري. بن بشر حيان بن عبد الله بن حيان من بني عدي. من بني عدي؟ من بني عدي ومن بشر. بدون بشر. لا لا، بس حيان ابن عبيد الله بن حيان من بني عدي العدوي، هو حيان العدوي في أول طريق، لكن بشر ما تنظر. وهو حيان بن عبيد الله بن حيان من بني عدي بصري. كل حال من غير جزم يعني التصحيح هنا، فينظر. نعم. ها؟ واحد يقول زاد الثقة بصفة ما يضمنها. إيه لا لا، ما بزيادة، سياق واحد ما في زيادة ولا نقص. نعم. بصري سبع أبا مجلز لاحق ابن حميد والضحاك، وعن أبيه وروى عن عطاء وابن بريدة، روى عنه موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم وأبو داود وعبيد الله بن موسى، عقد له البخاري وابن أبي حاتم ترجمة، فذكر كل منهما بعض ما ذكرته، وله ترجمة في كتاب ابن عدي أيضا كما أشرت إليه، فزال عنه جهالة العين. وإن أراد جهالة الحال فهو قد رواه من طريق إسحاق بن راهويه، فقال في إسناده أخبرنا روح قال حدثنا حيان بن عبيد الله وكان رجل صدق رجلا وكان رجل صدق. فإن كانت هذه الشهادة له بالصدق من روح بن عبادة فروح محدث نشأ في الحديث عارف به مصنف متفق على الاحتجاج به بصري بلدي للمشهود له فتقبل شهادته له. وإن كان هذا القول من إسحاق بن راهويه فناهيك به ومن يثني عليه إسحاق. وقد ذكر ابن أبي حاتم حيان بن عبيد الله هذا، وذكر جماعة من المشاهير ممن رووا عنه وممن روى عنهم، وقال إنه سأل أباه عنه فقال صدوق، ثم قال وعن سليمان بن علي الربعي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد. إذا كان أبو حاتم جاد له بلفظ صدوق فهذا توثيق، لأنه متشدد وما جادت نفسه للبخاري إلا بصدوق. صدوق. لا بخاري صدوق عند أبي حاتم متشدد. نعم. وعن سليمان بن علي الربعي الربعي عن أبي الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي قال سمعته يأمر بالصرف يعني ابن عباس وتحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك فلقيته بمكة فقلت إنه بلغني أنك رجعت، قال نعم إنما كان ذلك رأيا مني. وهذا أبو سعيد حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف، رويناه في سنن ابن ماجة ومسند الإمام أحمد بإسناد رجاله على شرط الصحيحين إلى سليمان بن علي، وسليمان بن علي روى له مسلم. وقال ابن حزم إنه مجهول لا يدرك، لكن أرباب الهوى الذين يريدون أن يشوشوا على المسلمين ويروجوا مثل هذه الأفكار وينفون الربا ربا الفضل، هل يمكن أن يرجعوا إلى مثل هذا الكلام عند البيهقي وابن حجر وغير من الأئمة؟ أو يكفيهم ما ثبت عن ابن عباس أنه قال لا ربا إلا في النسيئة قد دعا له النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يجلبون على مثل هذا؟ ليس قصدهم طلب الحق وبيان الحق. نعم. وقال ابن حزم إنه مجهول لا يدرى من هو، وهو غير مقبول منه لما تبين. ثم قال لأنه معروف عند غيره، عرفوا الأئمة وعرف بالرواية اشتهر بها وكثر الرواة عنه، فنوع الجهالة مرتفعان. وأما بالنسبة لجهالة ابن حزم فإن لا تؤثر، لأنه قال من محمد بن سورة يعني الترمذي، يعني مجهول عنده الترمذي. نعم. ثم قال وعن أبي الجوزاء قال كنت أخدم ابن عباس رضي الله عنهما 9 سنين، ثم ساق حديث أبي الجوزاء عن ابن عباس الذي قدمنا عن البيهقي، ثم قال رواه البيهقي في السنن الكبرى بإسناد فيه أبو المبارك وهو مجهول. ثم قال أبو المبارك، صار أبو المبارك وليس ابن المبارك على ما تقدم. نعم. ثم قال وروينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم بضم النون وإسكان العين أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس فشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل، فمن زاد فقد أربى. فقال ابن عباس أتوب إلى الله مما كنت أفتي به، ثم رجع. رواه الطبراني بإسناد صحيح. وعبد الرحمن بن أبي نعم تابعي ثقة متفق عليه، معروف بالرواية عن أبي سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة. وعن أبي الجوزاء قال معروف بالرواية عن أبي الجوزاء شندك معروف بالرواية عن أبي سعيد وابن عمر وغيرهما من الصحابة. لا لا. وعن أبي الجوزاء قال سألت ابن عباس. الآن أرجع إلى السند. السند الأول ثم قالوا عن أبي الجوزاء قال كنت أخدم ابن عباس، فالراوي عن ابن عباس وأبو الجوزاء، ثم قال روينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن أبا سعيد الخدري لقي ابن عباس قال ابن عباس أتوب. شو؟ يمكن السقط معروف بالرواية لأنه في أصل الحديث ثم قال روينا عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن أبا سعيد، لكن ما يلزم منه الاتصال لأنه قد يحكي قصة لم يشهدها. نعم. وعن أبي الجوزاء قال سألت ابن عباس عن الصرف عن الدرهم بالدرهمين يدا بيد، فقال لا أرى فيما كان يدا بيد بأسا. ثم قدمت مكة من العام المقبل وقد نهى عنه. رواه الطبراني بإسناد حسن. وعن أبي الشعثاء قال سمعت ابن عباس يقول اللهم إني أتوب إليك من الصرف، إنما هذا من رأيي. وهذا أبو سعيد الخدري يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. رواه الطبراني ورجاله ثقات مشهورون مصرحون بالتحديث فيه من أولهم إلى آخرهم. فارتفعت تهمة التدليس مدام مصرحين بالتحديث، وإن كان فيهم مدلس لكن ارتفعت التهمة. نعم. وعن عطية العوفي بإسكان الواو وبالفاء قال قال أبو سعيد لابن عباس تب إلى الله تعالى، فقال أستغفر الله وأتوب إليه. قال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وقال إني أخاف عليكم الربا. قال فضيل بن مرزوق قلت لعطية ما الربا؟ قال الزيادة والفضل بينهما. رواه الطبراني بسند صحيح إلى عطية. وعطية من رجال السنن. قال يحيى بن معين صالح وضعفه غيره، فالإسناد بسببه ليس بالقوي. لكن ثبت سماع عطية من ابن عباس؟ لم يثبت سماعه من ابن عباس، وإن كان مكثر من الرواية عنه، كثير من أسانيد التفسير من طريق عن ابن عباس. كلام على سماع عطية من ابن عباس. معك التقريب في عطية الثاني، إذا كان مشاهير يبين مثل هذا عنهم. عطية بن سعد ولا لا؟ عطية بن سعد. ما ذكر. نعم. وعن بكر بن عبد الله المزني أن ابن عباس جاء من المدينة إلى مكة وجئت معه، فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنه لا بأس بالصرف ما كان منه يدا بيد، إنما الربا في النسيئة. فطارت كلمته في أهل المشرق والمغرب، حتى إذا انقضى الموسم دخل عليه أبو سعيد الخدري وقال له يا ابن عباس أكلت الربا وأطعمته، يعني وأطعمته الناس، جعلتهم يأكلونه. نعم. قال أو فعلت؟ قال نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، تبره وعينه. نعم. فمن زاد يعني المضروب غير المضروب. نعم. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. حتى إذا كان العام المقبل جاء ابن عباس وجئت معه، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني تكلمت عام أول بكلمة من رأيي، وإني أستغفر الله تعالى منه وأتوب إليه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، تبره وعينه، فمن زاد واستزاد فقد أربى. وأعاد عليهم هذه الأنواع الستة. رواه الطبراني بسند فيه مجهول، وإنما ذكرناه متابعة لما تقدم. وهكذا وقع في روايتنا فمن زاد واستزاد بالواو لا بأو، والله أعلم. وروى أبو جابر أحمد بن محمد أبو جعفر طحاوي. وروى أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي في كتاب المعاني والآثار بإسناد حسن إلى أبي سعيد قال قلت اسمه شرح معاني الآثار شرح معاني الأثر. بإسناد حسن إلى أبي سعيد قال: قلت لابن عباس: أرأيت الذي يقول الدينار بالدينار؟ وذكر الحديث ثم قال: قال أبو سعيد ونزع عنها ابن عباس. وروى الطحاوي أيضا عن نصر بن مرزوق بإسناد لا بأس به عن أبي الصهباء أن ابن عباس نزل عن الصرف، وهذا أصرح من رواية مسلم. نزل ولا نزع ورجع؟ إيه قريب لك نزل. إحنا عندنا الدارج تنازل عن رأيه، بس لكن ما هي استعماله في كتب العلم ما يصلح. نعم. وروى الطحاوي عن أبي أمية بإسناد حسن إلى عبد الله بن حسين أن رجلا من أهل العراق قال لعبد الله بن عمر: إن ابن عباس قال وهو علينا أمير: من أعطى الدرهم من أعطي بالدرهم 100 درهم فليأخذها. وذكر حديثا إلى أن قال: فقيل لابن عباس: ما قال ابن عمر؟ قال: فاستغفر ربه وقال: إنما هو رأي مني. وعن أبي هاشم الواسطي واسمه يحيى بن دينار عن زياد قال: كنت مع ابن عباس بالطائف فرجع عن الصرف قبل أن يموت 70 يوما. ذكره ابن عبد البر في الاستذكار. وذكر أيضا عن أبي حرة قال: سألت رجل ابن سيرين سأل رجل ابن سيرين عن شيء فقال: لا علم لي به. فقال الرجل: أن يكون فيه برأيك. فقال: إني أكره أن أقول فيه برأيي ثم يبدو لي غيره، فأطلبك فلا أجدك. صحيح. إن ابن عباس قدر سيما إذا قاله في مجمع وانتشر الكلام أو في وسيلة من وسائل، فلا بد أن يكون البيان على مستوى الخطأ، للذين تابوا وأصلحوا وبينوا. ما يكفي أن تبين بين نفر يسير وكلامك الأول الذي ضل به واغتر به كثير من الناس طار في الآفاق. نعم. إن ابن عباس قد رأى في الصرف رأيا ثم رجع. وذكر أيضا عن ابن سيرين عن الهذيل بالذال المعجمة ابن أخت محمد بن سيرين قال: سألت ابن عباس عن الصرف فرجع عنه، فقلت: إن الناس يقولون. فقال: الناس يقولون ما شاءوا. انتهى من تكملة المجموع. ثم قال بعد هذا: فهذه عدة روايات صحيحة وحسنة من جهة خلق من أصحاب ابن عباس تدل على رجوعه، وقد روي في رجوعه أيضا غير ذلك، وفيما ذكرته غنية إن شاء الله تعالى. خلاص قف على هذا. اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم. بسبب ان عدم رجوع ابن عباس ليس مشتهرا صورة يعني ما بلغ بعض من بلغه قوله الأول.